أبعث إليكم بسؤالي هذا، وهو أنني قد تزوجت ولم أبلغ سن الرشد، وإن ولي أمري هو الذي تولى تزويجي، وحيث أنني لم أعلم ذلك الوقت مسؤولية الزواج، وتزوجت بعقد ومهر قدره 8000 ريال، لكنني لم أدفع المهر المعلوم في العقد، وقد زوج ولي أمري شقيقتي لأخي زوجتي، وقد أنجبت زوجتي ما يزيد عن 10 أبناء. أسأل الآن، هل هذا الزواج صحيح؟ وماذا يجب علي فعله إذا كان غير صحيح؟ هل أجدد عقد الزواج؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. هذا العقد فيه نظر، والذي نرى أن تراجع المحكمة، لأن قد يكون عقد الشغار، قد يكون في تشارب، والشغار لا يجوز، وهو نكاح البدل، فعليك أن تراجع أنت ووالدك وزوج أختك، عليكم أن تراجعوا المحكمة، وهي تفيدكم إن شاء الله في بلدكم، حتى تعرف الحقيقة المحكمة، وتعرف هل شروط الشغار موجودة فيها أم لا، وفيما تراه المحكمة إن شاء الله كفاية. فعليكم أنت ووالدك أو وليكم كان غير الوالد، عليكم أن تراجع المحكمة مع زوج أختك حتى تنظر المحكمة في الزواج الذي أشرت إليه. نعم، جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.